السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السابع. وما أدري متى نتوقف دروس اختبارات الجامعة، إلى متى؟ ينتهي أسبوع في اختبارات الأسبوع الجاي؟ الخميس. ها؟ الخميس آخر الاختبارات. الخميس. الخميس. أبو خالد، إجازتكم متى؟ الأحد القادم. الأحد القادم جاهز. لا أبخس منك، اشتغلوا. ها؟ احنا بنعطل معهم ونعود معهم إن شاء الله تعالى. بهذا الثلاثة الأسابيع نكون سددنا بعض الخلل الذي وقع سببه الخطأ في بداية الإجازات، والتفاوت بين إجازة التعليم الأول مع الجامعي. أظن هذا أول مرة يصير. ها؟ جاي يقولون عطلة. شو؟ يعطلون الناس وحنا نقعد، يسافرون عيالنا وحنا جالسين. الله يسامحك. أول من يعترض أبو عبد الله. شو؟ إيه؟ مشو ما قاب زين. الاستعادة بأي صفحة؟ الاستعادة. كم؟ ايش فيها؟ الاستعاذة؟ هي قبل الفاتحة. القول في الاستعاذة، نعم. بها تنتهي المقدمة. نقدر عليه ولا لا؟ باب ذكر جمع القرآن يا شيخ. وين؟ باب ذكر جمع القرآن يسبب درس اليوم. عندي خبر هذا قدامي، أقول الاستعاذة، لأن هي بداية التفسير، هذه مقدمة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه المسألة وهي مسألة جمع القرآن من أعظم المسائل التي مرت بالصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والإقدام عليها فيه جرأة وشجاعة مؤيدة ممن قيل فيهما اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلا يقال إن هذا شيء ابتدعه أبو بكر أو عمر، لا، سنتهما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر المترتب على ذلك بعد أن اكتسب القطعية من إجماع الصحابة عليه يقطع الألسنة. ولا شبه الرافضة وما يتداولونه في كتبهم من أن القرآن ليس بقطعي وأنه باجتهاد من بعض الصحابة، لكن الصحابة كلهم أجمعوا على ما فعله أبو بكر وعمر، بدليل أنه لا يزال محفوظا إلى قيام الساعة، ولا يستطيع أحد أن يتطاول عليه منذ أن اتفق الصحابة على ما وضع في دف بين الدفتين من قبل أمير المؤمنين عثمان إلى قيام الساعة إلى أن يرفع من المصاحف. وهذا محل إجماع، والإجماع قطعي، يكفر مخالفه مثل إجماع الصحابة لا أحد يختلف فيه، وهم أجمعوا على ما بعد خلاف يسير صار بينهم سببه التخوف من الجرأة على كلام الله جل وعلا وفعل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن المصلحة ظاهرة، ولو ترك الأمر كل يقرأ على ما يشاء لا تفرق الناس وحصل مشاكل في بعض الغزوات، وهي التي دعت الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن يفعلوا ما فعلوا. وإلا فالمسألة عظيمة، ليست بالسهلة، ليست المسألة باليسيرة، ليست بالهينة، ولكن هداهم الله ووفقهم إلى الصواب، أجمعوا على ما كتب في بين الدفتين و شرح الله صدورهم لذلك، وصار الموجود الآن بين الدفتين هو القرآن كاملا لا يعتريه نقص ولا زيادة، وهو محفوظ إلى أن يرفع من الزيادة والنقصان. كون خزيمة أو أبي خزيمة تفرد برواية أواخر سورة التوبة في بعض الروايات من سورة الأحزاب، ذلكم لأن الله جعل لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة رجلين، لم يتفرد بذلك حكما وإن تفرد به حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة رجلين فلم يتفرد بذلك. نعم. إذا كان هذا خزيمة، فإذا كان الحديث عن أبو خزيمة شخص آخر. لا، ما هو بآخر. شك هو خزيمة أو أبو خزيمة. ابن حجر يقول سورة التوبة كانت مع أبو خزيمة والأحزاب عند خزيمة مثال. هذا للتوفيق بين الروايات. وتعرف أن كثير رواة كثر قيل بأنهم واحد، وحاول بعض العلماء أن يوفقوا بين رواياتهم ويجعلون مصدرها واحد، وقيل إنهما راويان. وفي هذا كتاب من أنفس الكتب من مصنفات البشر، اسمه إيضاح موضح موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق،

قلنا ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ الحين لو يجتمع مجموعة من أهل العلم في دراسة قضية من القضايا وكل واحد يبدي رأيه فيها مع دليله، هل نقول إن كلها حق؟ الحق واحد، في النهاية يجتمعون على قول واحد إذا اجتمع. نعم. هو الحكم له أسباب وله موانع، له أسباب وله موانع، فهو لم يجزم بكفر من قال ذلك لأن في موانع تمنع من إطلاق الكفر عليه. نعم. قلنا ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال الرأي عندي أن يجتمع الناس على قراءة، فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. قلنا الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سوى ذلك من نسخوا على ما اتفقوا عليه 4 نسخ من القرآن أو 7 فيما في بعض الروايات، ووجهوا بها إلى الأمصار لتكون حكما بينهم، وسموها المصحف الإمام الذي يقتدى به. نعم. وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واطراح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان رأيا سديدا موفقا رحمة الله عليهم وعليهم أجمعين. وقال الطبري فيما روى أن عثمان قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاصي وحده، وهذا ضعيف، وما ذكره البخاري والترمذي وغيرهما أصح. وقال الطبري أيضا إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الأخير، وهذا لأنها ورثتها من أبيها وهو الخليفة، وأبوها إنما ورثها من أبي بكر وهو الخليفة، فهذه الأمور العظيمة التي يتصدى لها ولي الأمر من المسلمين الذي يجتمع الناس حوله، لو صارت بيد أحد الناس كل واحد رأى نفاسة ما عنده ولم يبذلها عند الحاجة إليها لحدث من ذلك شر عظيم. يعني لا ترون لو أن عند فلان من الناس نسخة نفيسة مخطوطة من كتاب وطلبت منه ورفض أن يسلمها، ملكه له ذلك، لكن على ولي الأمر إذا كانت الحاجة إليها داعية أن يستنقذها من هذا بما يترتب على ذلك. نعم. وقال ابن شهاب وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالقوا الله بالمصاحف. خرجه الترمذي. وسيأتي الكلام في هذا في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر الأنباري: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن، وعبد الله أفضل من زيد وأقدم. وله يد في القراءة، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. ليس من فراغ يعني يتكلم هو ويدعي فضله على زيد وغير زيد، هو أفضل من زيد بلا شك، لكن في هذا الباب زيد مقدم عليه، لأن زيدا أتم حفظ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ابن مسعود. بقي عليه سور لم يحفظها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما نقول أن سبب اختيار زيد على ابن مسعود ورد في قول أبي بكر: إنك شاب ولا كنت تكتب الوحي؟ هذه من مرجحات، هذه من أسباب ترجيحه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالإقراء قراءة ابن أم عبد، ورد أن أبي بكر وعمر كانا معه يوم أن قال له، فما خفي عليهما هذا الأمر؟ ما خفي عليهم، وابو بكر وعمر ما حفظ القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل أقول أن سبب الاختيار هو أن زيد كان شابا قادرا على هذه المهمة؟ شاب أو غير شاب، المسألة على الجمع والحفظ، ومع الثقة والأمانة، وهي متوافرة فيهم، وزيد أحفظ. حتى لا، هذا الأصل، هذا هو المرجح. نعم. المقصود أن هؤلاء الذين اختيروا للنظر في جمع القرآن هم أولى الناس به، واتفق عليهم جلة الصحابة وكبارهم، فلا اعتراض. كان ابن مسعود له من الفضل والسابقة والعلم والفقه والمعرفة بكتاب الله جل وعلا وأحكامه وأدابه ما لا يوجد عند كثير من الصحابة، لكن مسألة إحاطة. زيد أحاط بالقرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه. ابن مسعود بقي عليه بعض السور، حفظ حدود 70 سورة. نعم. وعبد الله أفضل من زيد وأقدم في الإسلام وأكثر سوابق وأعظم فضائل، إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله، إذ وعاه كله رسول الله صلى الله عليه وسلم حي. والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف 70 سورة، ثم تعلم الباقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي ختم القرآن وحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في هذا طعنا على عبد الله بن مسعود، لأن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن، وليس هو خيرا منهما ولا مساويا لهما في الفضائل والمناقب. قال أبو بكر:

وعلى طريقة في الكتابة تحتمل أوجها، وكل قارئ قرأها على وجه ترجح عنده وتلقاه عن غيره بالسماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زيادة بعض الحروف ونقص بعض الحروف فأنا لم أجقف على شيء من ذلك إلا في آية التوبة تجري تحتها الأنهار وفي قراءة من تحتها، هذا إن صحت هذه القراءة. المقصود أن القراءات السبع اختلافها فيما يحتمله الرسم، فيما يحتمله الرسم، والمصاحف التي أرسلت إلى الأمصار رسمها واحد لا تختلف واحدة عن الأخرى إلا في الاحتمال، في احتمال اللفظ لأكثر من وجه. وعلى هذا رجح القراء ما بلغهم بالسند الصحيح المتواتر الوجه الذي وافق المسموع والمروي عندهم. نعم. هذا ما مشكلة هذا. هي نفسها ولكن اللفظ محتمل لأن يقرأ على هذا الوجه وعلى هذا الوجه. المصاحف الأمصار متفقة نسخة واحدة لكن هذا اللفظ محتمل لأن يقرأ كذا ويقرأ كذا كما هو معروف. هو إذا كان فيه زيادة حرف أو كلمة هذا الإشكال كما قلت في آية التوبة. هذا هو الإشكال، إلا الحمد لله كل شيء محفوظ كل شيء موثق كل الناس والناس عاشوا على ذلك 1400 سنة وأكثر ما حصل عندهم أدنى اختلاف، وهذا لمن وفق لاعتقاد مذهب السلف الصالح والأئمة والاقتداء بهم. أما أصحاب الأهوى وأصحاب الذين يبحثون عن الأمور التي توجد الفرقة والاختلاف بين المسلمين فهذول لهم طرقهم ولا عبرة بهم. نعم. لا تكون الزيادة في نفس الكلمة أحيانا يعني ليست زيادة حرف يعني مستقل. الجنة كتابتها أحيانا ألف أو بدون. هذا ما يحتمله الرسم لأن عندهم الألفات هذه قد تثبت وقد تحذف وقد يكتبون فوقها ألف صغيرة وقد لا يكتبون، وهذا كله موجود ومتروك لسليقة القارئ لأن عندهم المصحف غير منقود وكلنا يعرف ماذا يقرأ لأنهم على سليقتهم. توجيه هذا الكلام قد يكون في هذه يعني في بعض الكتب هكذا وهكذا ليست زيادة مستقلة حرف يعني مستقل. هو أنا قلت أنا ما في أدنى إشكال، أنا عندي تردد في كون القراءة الثانية تزيد كلمة مثل آية التوبة أو تنقص، هذا ما زال عندي فيه إشكال. والصحيح والذي نجزم به ونحلف عليه أن ما بين الدفتين هو ما هو عين ما نزل من عند الله جل وعلا إلا ما نسخ منه نسخ تلاوة نسخ حروف. على كل حال إحنا ما عندنا أدنى تردد في أن ما بين أيدينا هو كلام الله جل وعلا ولا يقبل زيادة ولا نقصان. نعم. قال ابن عطية: ثم إن عثمان أمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، تروى بالحاء غير منقوطة وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن، ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان، وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. وقال أبو الحسن بن بطال: وفي أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع الأرض. روى معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله تعالى. وقول من حرقها أولى بالصواب، وقد فعله عثمان. وقد قال القاضي أبو بكر: لسان الأمة جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك. فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمان رضي الله عنه رد على لسان الأمة. أبو بكر باقلاني، والذي لقبه بهذا القاضي عياض في تراجم المالكية. نعم. كتب الفقه وغيرها من الكتب التي يخشى عليها أن تمتهن ولا يوجد من يستفيد منها، لا شك أن هذا أولى من تركها للإهانة. وعرض مسائل من هذا النوع، أن بعض المصاحف التي استغني عنها بعد مجمع الملك فهد رحمه الله في كثير من البلدان استغنوا عن المصاحف التي بأيديهم من طباعات مختلفة في مصر والشام والعراق والهند والغرب. فيه مصاحف قد تختلف قراءاتها وتولد إشكالا عند بعض العامة، فالنظر يقتضي أن تتلف ويكتفى بالمصحف المتفق عليه. وقد منع توريد المصاحف إلى هذه البلاد بعد أن غطى المجمع حاجة هذه البلاد وكثير مما جاورها والحمد لله. فكانوا يسألون عن المصاحف القديمة التي فيها نوع اختلاف في القراءات أو خطأ في صف الأوراق، لأنه يأتي من الشام مصاحف مختل صفها، وهذا كثير، وفيها بياض في بعض الصفحات وفيها كذا، فهل تحرق أو تطمس ويستفاد من ورقها؟ إن فيها عندهم مواد تجعل الكتابة كأنها ما وجدت. وجاءت الاقتراحات من المصانع أنها يمكن أن تطمس فلا يكون للقرآن أي أثر فيها ويستفاد منها. وأكثر من جاء بهذا الاقتراح الذين يصنعون المناديل مثل هذه، لأن يعاد تصنيعها بطريقة معينة وتصير مناديل. لكن هذا المنديل الذي كان أصله ورقة من كتاب الله، هل تسمح نفس المسلم أن يستعمله في أمور أخرى وهو يدري؟ ولا اللي ما يدري ما عليه شيء، هذه كانت ورقة من مصحف افتراض، لأنه وجدت الاقتراحات ورقة من مصحف طمس القرآن كله بحيث لا أثر له ولا بقاء، وأعيد تصنيعه حتى صار منديل بعد ما كان ورقة، وجاءوا بمراحل الشغل وعرضوه على اللجنة. المقصود أن في النفس شيء، يعني الإحراق أولى، فالإحراق أولى كما فعل الصحابة. نعم. فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمان رضي الله عنه رد على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات، وأن القراءة والتلاوة قديمة، وأن الإيمان قديم والروح قديم، وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى واليهود والبراهمة بل كل ملحد وموحد أن القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا بسبب، ولا يجوز العدم على القديم، وأن القديم لا يصير محدثا والمحدث لا يصير قديما، وأن كلام أهل الحق أهل السنة والجماعة في كلام الله أنه منه بدأ وإليه يعود، وأنه بحروفه كلام الله، وأن الله نطق به وسمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه محمد، وأنه قديم النوع متجدد الآحاد، فالله جل وعلا تكلم في الأزل في القدم، فصفة الكلام موجودة مع وجوده، وأنه لا يخلو زمن من هذه الصفة، وأنه حادث الآحاد، فالله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. نعم. وأن القديم ما لا أول لوجوده، وأن المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن، وهذه الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم، فقالوا يجوز أن يصير المحدث قديما، وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاما لله قديما، وكذلك إذا نحت حروفا من الآجر والخشب، أو صاغ أحرفا من الذهب والفضة، أو نسج ثوبا فنقش عليه آية من كتاب الله، فقد فعل هؤلاء كلام الله قديما، وصار كلامه منسوجا قديما ومنحوتا قديما ومصوغا قديما. ولكن العاقل يأبى مثل هذا الكلام، وأن الشيء قد يطرأ عليه ما يجدده فيكون أصله قديما وحادثه حديثا. الآن لو طبع مصحف قبل 1000 سنة أو كتب قبل 1000 سنة أو أكثر، ثم بعد 500 سنة كتب مصحف ثاني، وبعد 1000 سنة كتب، هل هي مستوية في وجودها في آن واحد؟ لا، ما يقول هذا عاقل، بل كل مصحف كتب وكل شيء وجد في وقت من الأوقات فهو مقارن لوقته، ويبقى أن كلام الله محفوظ وقديم النوع كما قرر أهل العلم، وهو حادث الآحاد، الله ما لا يزال يتكلم وسيتكلم في القيامة ويسمع كلامه جل وعلا. نعم. فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى؟ أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا نعم فارقوا الدين، وإن قالوا لا قيل لهم فما لا، يعني إن قالوا نعم فقد فارقوا الدين لزعمهم أن هذا هو كلام الله الذي نطق به، هل مكتوب أو هل مصوغ، وزعمهم أن هذا الكلام كلام الله الذي نطق به بعينه وأنزله بمحتواه، وأن هذه الورقة من المصحف هي التي تكلم بها الله جل وعلا. طيب المصحف الثانية كلام باطل بلا شك. نعرف أن القرآن من أوله إلى آخره، ونعتقد أنه كلام الله ومنه بدأ وإليه يعود، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص، بل هو محفوظ من ذلك. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والقصة التي أوردها البيهقي في دلائل النبوة عن يحيى بن أكثم، وأنه دعا يهوديا إلى الإسلام فلم يجبه، وبعد عام كامل جاء وأسلم على يديه وبين له السبب. قال: أنت لما دعوتني إلى الإسلام كنت في شك، فذهبت ونسخت نسخا من التوراة وزدت في بعضها ونقصت، وعرضتها في سوق الوراقين من اليهود وتخطفوها من يدي وعملوا بها وقرأوها وما استنكروا شيء. وفعلت مثل ذلك في نسخ من الإنجيل وعرضتها عليهم، يعني فيها زيادات ونقص من عنده، فأخذوها وأقروها وعملوا بها ولم يتفطنوا إلى الزيادة والنقصان. يقول: نسخت نسخ من القرآن وزدت في مواضع خفية ونقصت أحرف، فعرضته على الوراقين من المسلمين، كل من نظر فيه رماه في وجهي، فجاء فأسلم هذا اليهودي. فيحيى بن أكثم بعد هذه القصة حج والتقى بسفيان بن عيينة وقصها عليه، قال: هذا مذكور في القرآن عندنا. لأن اليهود والنصارى استحفظوا على كتبهم فلم يحفظوها، وأما بالنسبة للقرآن محفوظ من عند الله جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يتصرف فيه. وما زال المسألة في المخطوطات من نسخ القرآن، يعني ما تمر نسخة فيها خطأ لم ينبه عليه. والجلد يقشعر إذا وجدت نقص في كلمة وملحقة في الهامش ومشار إلى موضعها. يوجد هذا في بعض المخطوطات لا سيما غير الموثقة، لكن لا تمر نسخة فيها سقط حرف لم ينبه عليه. نعم. المصحف هذا اليهود تستغرب عليهم. أي كلام الوراقين من المسلمين، يقول: هذا قرآن محرف، ليس هو القرآن الذي نزل من عند الله، وما دار طرأ عليه التحريف فلا يأخذ قدسية القرآن. نعم. إيه عقيدة شاعر، كلامه في القرآن معروف. نعم. فإن قالوا نعم فارقوا الدين، وإن قالوا لا قيل لهم: فما قولكم في حروف مصورة آية من كتاب الله تعالى من شمع أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغد فوقعت في النار فذابت واحترقت، فهل تقولون إن كلام الله احترق؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم، وإن قالوا لا قيل لهم: أليس قلتم إن هذه الكتابة كلام الله وقد احترقت؟ وقلتم إن هذه الأحرف كلامه وقد ذابت؟ فإن قالوا احترقت الحروف وكلامه تعالى باق رجعوا إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم منبها على ما يقول أهل الحق: ولو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما احترق. وقال الله عز وجل: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. الحديث أخرجه مسلم. فثبت بهذا أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا يشبه الحروف، والكلام في هذه المسألة يطول، وتتميمها في كتب الأصول. وعند الأشاعرة هذا الموجود هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. والكلام أهل الحق أنه هو كلام الله بعينه، وأنه حروف مكتوبة وأصوات منطوقة، هو عين كلام الله جل وعلا. وأفعال العباد مخلوقة كما هو معلوم، صوت القارئ وكتابته والأديم والحبر، كل هذه أشياء مخلوقة، لكن يبقى أن كلام الله المحتوى الذي نطق به الله جل وعلا بحروف وأصوات بحرف وصوت، وتلقاه عنه جبريل وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكره أهل العلم. نعم. وقد بيناها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. وهذا الكتاب كتاب نفيس في أسماء الله جل وعلا للقرطبي، هو مطبوع في مجلدين، وعليه ما على أمثاله من الأشاعرة من الملاحظات، ولها أثر في أسماء الله الحسنى يدركه من يقرأها. نقف على هذا الشيخ طالب أبو الرافض. كل من يقرأ ما وصل إليه، هي كله صار أبو بكر وعمر ما كمل، إيش تظن بهم من دونه؟ اللهم صل وسلم على عبدك. يعني الحاصل في زمننا من كثرة الحفاظ من كبار وصغار وأطفال لا يعني تفضيلنا على غيرنا ممن تقدم، والناس إلى عهد قريب الحفاظ فيهم قلة، الحفاظ فيهم قلة، حتى في البلد الكبير مثل نجد وغيره لا تجد الحفاظ إلا قلة. وتركنا شيوخنا كثير منهم وهم أهل علم ودين وعبادة لا يحفظون القرآن كاملا. وعلى كل حال كون القرآن يحفظ نعمة من نعم الله جل وعلا، وهو فضيلة ومزية لمن حفظ، لكن لا يعني أنه أفضل من غيره، فالعبرة بالعمل. وذكرت لكم في مناسبات كثيرة أنه في تاريخ 1/7 من شهر رجب 37 دعيت إلى اختتام حفل للحفاظ، فكان عددهم من الرجال والنساء من قرب ومن بعد 18,000 يحفظون القرآن كاملا، ويحفظون من السنة العدد الكبير كالصحيحين وغيرهما على طريقتهم، يعني بدون أسانيد ولا تكرار ولا، لكن نعمة هذه. ويحفظون من المتون ما يحتاج إليه في العلوم الشرعية، 18,000 واحد في بلد من البلدان المشهورة بالعلم والدين، وقف عليه كبير السن وهو يبكي ويقول من بيصلي بنا إذا مات فلان وفلان، لقلة الحفاظ. ومع ذلك الفارق كبير في مسألة التأثر والتأدب والتدبر والعمل. تجد يقرأ القرآن من المصحف وشيخ جليل من جلة شيوخ الإسلام وحجره مملوء من دموعه، لكن الآن إذا قام بعض الناس المبتلى بنتف لحية تجد حجره مملوء من الشعر، وغير ذلك أمور الله يستر علينا. بس ومع ذلك هو حافظ، والحفظ لا شك، لا يشك أحد في فضله وأنه نعمة من نعم الله جل وعلا. لكن وليس معنى هذا أن شوف أبو بكر وعمر، زيد يحفظ أكثر منهم، وكثير من الصحابة يحفظ أكثر منهم، ابن مسعود ابن أم عبد من جلة الصحابة، ومع ذلك لم يحفظ القرآن كاملا في عهده عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا التزهيد في الحفظ، حفظ لا شك أنه نعمة من نعم الله وفضيلة ومزية للحافظ، وهو الذي يقرأ القرآن مثل ما أراد وفي كل مقام وفي كل حين، بخلاف الذي لم يحفظ فإنه لا يتيسر له ذلك دائما. لكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل، هل هذا الحافظ يعمل ولا ينام ويتركه أو يعمل بخلافه؟ وهذا موجود في محيط أو في مجال الحفاظ الذين لا يعتنون بالعمل ولا بتطبيق ما قرأوا. يوجد حفاظ عليهم ملاحظات، والله المستعان.